المريض هل يتيمم لكل صلاة إذا لم ينتقض وضوءه؟ التيمم الصحيح أنه قائم مقام الماء، فكما أن الطهارة بالماء لا تنتقض إلا بالحدث فكذلك أيضا التيمم. فإذا تيمم للظهر وصلى الظهر وجاء العصر وهو على حاله لم ينتقض وضوءه بأي ناقض، فإنه لو صلى العصر بتيمم الظهر أجزاه، وإن أعاد التيمم احتياطا فلا مانع من ذلك.